قال مسلم رحمه الله: وكفارة على من أفضى 60 مسكينا لكل مسكين حبا لموت النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. نعم، هذا من تمام الكلام على ما تقدم، أن الكفارة على التخيير في المشهور من المذهب. وذهب من ذكرت لكم ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون وابن العربي وغيرهم إلى أن الكفارة على الترتيب، وهذا قول الجمهور وهذا أظهر. نعم. نعم، لأن الآن هذا الإطعام فيه رعاية للمساكين والفقراء، فكان خيره متعديا إلى غيره. أما العتق هذا يعني صوم شهرين، هذا ليس خيرا متعديا أصلا، هو خير مقصور على المحل. والعتق هذا يتعدى إلى واحد، والإطعام يتعدى إلى 60، ولهذا كان أحب إلينا. نعم. هو الآن قرر لك، هذا فرع على ما ذكره لما ذكر أن من أفطر متعمدا في نهاية رمضان فإن عليه القضاء والكفارة، فخشي أن تظن أن من أفطر في قضاء رمضان وهو واجب وجوب رمضان، هل من أفطر في قضائه متعمدا عليه الكفارة كمن أفطر في رمضان متعمدا؟ قال لا، ليس عليه كفارة، لأن هذا يعني حرمة رمضان ليس مثلها لغير رمضان. لكن الفقهاء هنا يتكلمون في مسألة ما أحسب أن أكثر السامعين يعلمونها، يعرفها طلبة العلم. هذا الآن الذي يفطر في قضاء رمضان عمدا عليه أن يقضي ذلك اليوم. طيب، هل عندما يقضي ذلك اليوم هو حينئذ يكون يقضي اليوم القضاء ولا ويوم الأصل الذي أفطره في رمضان ما زال محسوبا، أم يكفيه قضاء واحد؟ فهمتم الصورة؟ يعني الصورة الآن هذا أفطر في عليه قضاء من رمضان، كم يحتاج أن يقضي يوم؟ فلما أنشأ هذا القضاء هو يقضي الآن، فأفطر عمدا أيضا، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه عمدا من قضاء رمضان. قال يقول بعض علمائنا فصار عليه يومان، يوم القضاء ويوم قضاء القضاء، ولكن لا كفارة عليه. ومنهم من يرى أن عليه يوم واحدا، لأن القضية ظاهرة، الذين يقولون عليه قضاء القضاء هو عليه مترتب في ذمته القضاء من رمضان، ولما أفطر في هذا أيضا وهو صوم واجب لا كفارة عليه، نعم، ولكن عليه القضاء، فيجب أن يقضي ذلك اليوم الذي كان يقضيه، ثم يقضي بعد اليوم الذي كان من رمضان. من أغمي عليه ليلا في رمضان فأفاق نهارا، ما حكم صومه ذلك اليوم؟ لا يصح. لماذا؟ أحسنت، لم يبيت النية. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما في حديث حفصة عن النسائي رواية 2: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. طيب، إذن لا صيام له لأنه لم يبيت النية. يأكل ويشرب، لماذا؟ ألسنا قلنا إن كل من كان معذورا وهو يعلم أنه يأكل ويشرب بقية اليوم، هل هذا منه أم ليس منه؟ ليس منه. طيب، فيمسك احتراما للزمن، لكن عليه القضاء. نعم. قال ولا يقضين الصلوات إلا ما أخذ. طيب، هذه الآن قضية أخرى. المغمى عليه، هذا يغمى عليه في رمضان، رمضان فيه صوم وفيه صلاة. أغمي عليه، استيقظ، أغمي عليه يعني صلى المغرب فأغمي عليه، واستيقظ بعد صلاة العصر، بعد أذان العصر. الآن يومه هذا لا يعتد به، فيمسك ويجب عليه أن يقضي. لكن الصلاة، هذا ما صلى العشاء ولا صلى الصبح ولا صلى الظهر ولا صلى العصر، ماذا يفعل؟ قال هو رحمه الله: لا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. وهو مستيقظ الآن، لما استيقظ بعد العصر، هذا وقت ماذا؟ وقت العصر ووقت الظهر. هذا وقت عصر الاختياري ووقت الظهر الضروري، فيقضي الظهر والعصر، لكنه لا قضاء عليه في عشاء ولا صبح، لا يقضيها، لا يصل، لا لا لا لا يفعلها. وهذا محل خلاف بين العلماء. هذا الذي ذكرته هو مذهبنا ومذهب الشافعية رحمة الله عليه، واستدلوا على هذا بما رواه مالك في موطئه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، أما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. هذا اعتمادنا على أثر ابن عمر، أغمي عليه ولما أفاق لم يقضي الصلاة، يعني الصلاة التي خرج وقتها. طيب، ونلحق المغمى عليه بالمجنون. المجنون هذا إجماعا لا يقضي الصلوات التي كان مجنون فيها، يعني إذا أفاق هذا المجنون شفاه الله، فلا نطالبه بالقضاء الصلوات التي كان مجنونا فيها. لأن لماذا؟ ليس مكلفا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي حديث علي رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن المجنون حتى يفيق، أو عن المجنون حتى يعقل رواية. طيب، قلنا نحن والشافعية إن المغمى عليه في حكم المجنون، كلاهما ذاهب العقل، مفهوم؟ فلما كان المجنون لا يقضي ما فاته من الصلوات، فالمغمى عليه كذلك لا يقضي. وهذا المغمى عليه يتجاذبه أصلان، هذا هو ما يسمونه في أصول الفقه بقياس الشبه. قياس الشبه، ما هو هذا قياس الشبه؟ هو فرع متردد بين أصلين، يمكنك أن تلحقه بهذا الأصل ويمكنك أن تلحقه بهذا الأصل، فتلحقه بأي الأصلين أكثر به شبها. الآن عندنا هذا المغمى عليه ليس فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو من جهة يشبه النائم والنائم فيه نص، ومن جهة يشبه المجنون والمجنون فيه نص، فتردد الفقهاء أن يلحقونه بالمجنون فلا يحكمون بقضاء، أم يرد أن يلحقونه بالنائم والنائم يقضي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها فليس لها وقت إلا ذلك، وفي رواية فإن ذلك وقتها، والله تعالى يقول أقم الصلاة ذكري. طيب، نحن ألحقناه بالمجنون ورأينا أنه بالمجنون أقرب، لماذا؟ قالوا: لأن النوم لذة والجنون مرض، ولا لا؟ والإغماء لذة أو مرض؟ يعني الآن هذا الذي يستيقظ من الإغماء يقول: الله على راحة، كنت مغمى علي واحد الإغماء ممتازة، مثل هذا يقول هكذا، فهو أشبه بالمرض. ثم إن النائم إذا نبه انتبه، والمغمى عليه ينتبه، تقول له كذا أفيق، يفيق لا، فهو كالمجنون. فلما كثر شبهه عندنا بالمجنون ألحقناه بالمجنون، وحكمنا بالنظر وبالأثر أنه لا يقضي إلا ما أفاق في وقته. طيب، هذا وذكرنا دليلا آخر، وهو أن الذي عجز عن القيام في الصلاة ماذا يفعل؟ يصلي جالسا. طيب عجز عن الجلوس، يعني الآن لما كان عاجزا عن القيام سقط عنه القيام ولا لا؟ ويصلي جالسا، لم يعد قادرا على الصلاة جالسا، ماذا يفعل؟ يضطجع، سقط عنه الجلوس ويضطجع، لم يقدر على أن يصلي مضطجعا، ماذا يفعل؟ يومئ إماء، إماء. طيب هذا المغمى عليه يقدر على الإماء، ها؟ فيسقط عنه، كما أسقطنا عن العاجز عن القيام القيام إلى الجلوس، ثم عن العاجز عن الجلوس الجلوس إلى الاضطجاع، وعن العاجز عن الاضطجاع إلى الإماء. لما عجز عن كل ذلك سقط عنه، ولن نطالبه بقضاء، كما أننا لم نطالب ذلك الجالس لما عاد قادر على القيام لم نطالبه بأن يقضي قائما. مفهوم الكلام؟ طيب. و الحنفية يخالفون في هذا، ويرون أن إذا أغمي عليه وكان الإغماء قصيرا بحيث كان يوما استمر مغمى عليه يوما فإنه يقضي صلاة، ولكن إذا كان أكثر من ذلك فلا يقضي. ويستدلون على هذا بما روى ابن أبي شيبة عن عمار بن ياسر رحمه الله ورضي عنه أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن. وهذا مروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا قال يقضي المغمى عليه الصلوات. والحنفية يقول إنما قضى عمار لأنه أغمي عليه في هذا في يوم وليلة، ولذلك هم يعني يعملون بهذا. ويرون أن من أغمي عليه في هذه المدة كان في حكم النائم، فإن أغمي عليه مدة أطول كان في حكم المجنون، والنائم قد ينام يوما وليلة ولا لا؟ سمعنا من فعل هذا، كان في عمرة ويحدثني، هو كان طالبا في جامعة في المملكة و اعتمروا ومكث هو يعني في بيت الله الحرام لم ينم، واليوم الآخر أيضا بقي في الحرم، ولما عادوا إلى المدينة اذهب إلى المطعم فوجد الصف طويلا فقال اذهب إلى البيت إلى الغرفة استرقي بينما يخف الصف هذا على المطعم. قال فاسترقى، ثم بعد ذلك استيقظ فأطل من نافذته فوجد يعني صف تقريبا لم يعد فيه أحد، فنزل وأخذ هذا الكوبون. طيب هذا الكوبون فدخل، يقول فيه واحد بن غالي هو الذي يعطيهم الأكل فأعطاه الكوبون، فيقول بن غالي هذا حق أمس. صاحبنا هذا يقول كيف حق أمس؟ هذا اليوم، هذا كل بغال، هذا أمس، هذا اليوم. فسأل الناس شافوها رأه أصحابه أين كنت من أمس؟ كيف أين كنت أنا من أمس؟ نام 24 ساعة ويحسب أنه نام دقائق معدودة. على كل حال هكذا هذا مذهب الحنفية، يوم وليلة هذا نائم، أكثر من هذا هذا مغمى عليه مجنون. الحنابلة مذهبهم أن المغمى عليه يقضي الصلوات كلها، وهذا أضعف المذاهب. لماذا هم يلحقونه بالنائم؟ عموما يرون أنه بالنائم أشبه منه بالمجنون، هذا هو المشهور في المذهب، وهذا ضعيف جدا. أولا لا أثر يدل عليه، ثم هو قطعا أكثر شبها بالمجنون منه بالنائم، وقد بينا يعني وجه ذلك. ولذلك كثير من متأخري الحنابلة يخالفون هذا ويفتون إما بمذهب الحنفية وإما بمذهب المالكية والشافعية، ولكنهم لا يفتون بمذهبهم في المغمى عليه. نعم. وثم هما القدامى من الحنابلة كانوا يبنون هذا المذهب على أن الإغماء في الغالب لا يطول، يعني هذا شيء يغمى عليه ساعات أو يوما أو كذا، في الغالب الإغماء لا يطول فيمكنه القضاء. لكن الإغماء الآن عندنا واحد يبقى مغمى عليه شهر في المستشفى، يبقى في العناية المركزة مغمى عليه، لا يفيق ولا يدرك شيئا المدد الطويلة، ثم بعد ذلك يستيقظ. فما يعني حينئذ يكون فيه أعظم الحرج أن يقال له اقضي كل ذلك. نعم، وهو لم يكن مخاطبا، هذه المشكلة، فاقد العقل، لست مخاطبا أنت بالتكليف أصلا، فكيف التقدير ما لم تخاطب به؟ نعم، الله أعلم. وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله فليقل إني صائم إني صائم. أي حديث فيه شيء من إمعان النظر، فلا يرفث، الرفث معروف، ولا يجهل، والجهل ضد الحلم، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه أو سابه فليقل إني صائم. يعني ما صورة هذا؟ إذا شاتمه يقول يا ابن الفاعل يا كذا كذا، يقول إني صائم إني صائم هكذا؟ هذا ذهب إليه كثير من العلماء، إني صائم. يعني إذا فعل هذا ذاك الآخر ينتهي عن شتمه وسبه. يعني ماذا ترون في واقعكم؟ قال العلماء كثير منهم أيضا، قال إنما يقول إني صائم إني صائم لنفسه، هو كأنه عندما الإنسان عندما يستثار يثور، عندما يشتم أقل الناس من مذهبه هو مذهب الأحنف بن قيس. أحنف بن قيس جاء إنسان فشتمه، فما أجابه، صرف ذاهب إلى قبيلته قريب من حيه من ديار قومه، وذاك يشتم يشتم يشتم ولا يجيب الأحنف، حتى دنيا من الديار، فالتفت إلى الأحنف قال: يا ابن أخي، إن كان ما زال في نفسك شيء فقوله الآن، فإننا إن دنونا إن وسمعك بعض القوم لم يتحملوا لك ما تحملت أنا، إن سمعوك تشتمني يصيبك منهم ما لم يصيبك مني، فإذا كان عندك شيء الآن فرغ بسرعة. هذا مذهب قليل من الناس، وإلا فالأكثرون هو ذاك إنسان جاء الأحنف قال له: يا أحنف، والله لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرا. فقال له الأحنف: وأنت إن قلت عشرا لم تسمع كلمة. هذا الحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذاك، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. فقال فسأله يعني يا رسول الله، هل هم مني أو يعني كسب هو أم هبة؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء أعطاه الله إياه، فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم الله ورسوله. ولكن من لم يرزقه الله هذا الرزق، ما وهبه هذه الهبة، يعيش جاهليا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جاهلنا؟ لا، إنما الحلم بالتحلم. وقد قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ معنى أنه تعلمه، وليس ذاك كان مجبولا عليه. مما قال من قيس بن عاصم المنقري، كان جالسا محتبيا، فأتاه الناس بابن أخيه، قالوا: ابن أخيك قتل ابنك. فقال: والله ما حل حبوته ولا قام مجلسه. وقال: يا ابن أخي، بئس ما صنعت، فتتفي عددك ونقصت عددك، هذا ابن عمك أخوك، القبيلة تنقص منها واحد، ما صنعت شيئا. قال أطلق الغلام فقد روعتموه وسوقوا إلى أم القتيل ديته. أعطاه هو دية ابنه لزوجته. هذه العرب، هذه أخلاق العرب. يعني عندما يقول الفرزدق أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجري والمجامع، هذا نحن نخاطب به الأمم، لكن نخاطب بالأطلال، نخاطب بالأطلال. هذا أخلاق العرب. الآن العرب تعرف منها وتنكر، مع أن أخلاق أكثر هذه الأخلاق التي نتحدث عنها أخلاق جاهلية العرب. وهذا تفهمون قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، معناها كانت موجودة. عنترة عبد، عبد. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند في البيعة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، لما قال ولا يزنين تعجبت هند، أو تزني الحرة، لم تقل أو تزني المسلمة، لا، كافرة تعبد الحجر، ولكن هي حرة تزني، تزني الحرة. وعين من أمثالهم تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، جاهلية ذو. يقول أن ترى وهذا الأحرار، يعني العبيد يتصور منه الزنا. ولذلك القرآن لما يرتب الحدود في الزنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لأن أنت الأمى يتأتى منك هذا، فإذا جلدت كل مرة فعلت قتلناك وضع سيدك فيك. فهمت الكلام؟ يعني العرب هذا أنت ترى عبد، عبد. لكن يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أخلاق العبيد دي. بل أخلاق اليهود، اليهود الذين عاشوا في البيئة العربية. سموئيل يقول في لاميته المشهورة تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إذا الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. يهودي، ولكن البيئة العربية حتى صار يضرب به المثل في الوفاء فيقال أوفى من السموئيل. هذه أخلاق العرب. قراسي قطع. لا، وينبغي للصائم، قال رحمه الله وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه. قلنا فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني امرؤ إني صائم إني صائم، يخاطب نفسه بذلك، يحبسها عن الجهل على من جهل عليه. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لهذا يقول الشيخ رحمه الله وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه. وقد روى النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلى الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وهذا كله يكون له من صيامه الجوع فقط إذا لم يحفظ لسانه ولم يحفظ جوارحه ولم يتحفظ في زمن صومه ذلك التحفظ اللائق والتحفظ الواجب. نعم، تفضل. ويعظم ويجب على الصائم أن يعظم من شهر رمضان، من شهر رمضان ما عظمه الله سبحانه. على نور هذا وفي العادة يمكن أن يرى يعني أعلنوا؟ طيب الخامس إن شاء الله. طيب قال ويعظم من شهر رمضان ما عظمه الله سبحانه. ربنا سبحانه عظم رمضان. قال صلى ربنا سبحانه في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي فأضافه سبحانه إلى نفسه وكفى به تعظيما. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الصوم صبرا، وقال ربنا سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا فيه غاية التعظيم ويكفي في تعظيم رمضان ما رتب عليه من فضل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما عظم الله رمضان فعلى المسلم أن يعظم ما عظم الله. هذا المسلم ينبغي عليه دائما أن ينظر مواقع التي عظم الله، الأمكنة التي عظم الله، الأزمنة التي عظم الله، الأفعال التي عظم الله، فيعظم منها ما عظم الله. وإذلك كانوا يقولون في مثل هذا من أوتي القرآن فرأى أن غيره أوتي خيرا منه، يعني غيره من أوتي الدنيا ولم يؤت القرآن قد أوتي خيرا منه، فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله، وليس هذا شأن المسلم. ومن وجوه تعظيم هذا الشهر أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، أنزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة مباركة، وجعل فيه ليلة القدر، وجعلها ربنا خيرا من ألف شهر. ونسأل الله تعالى أن يوفق. نعم. قال رحمه الله لا يقرب الصائم من سائر الوطن ولا مباشرة ولا يقرب الصائم من سائر الوطن ولا مباشرة ولا قربة بيدة في نهاية رمضان، ولا يكون ذلك عليه في ليله، لا بأس أن يصبح جوعا من الوطن. طيب لعلنا بما أن عندنا الدرس هذا إن شاء الله نكتفي بهذا وننظر في الأسئلة الآن.